بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فمن كتاب أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة المشهور باسم 200 سؤال وجواب، وقفنا عند السؤال 27، وهو: ما دليل الموالاة لله عز وجل والمعاداة لأجله؟ وهذا السؤال كما ذكرنا احتاج إلى تفصيل في ذكر ما يتعلق بالجواب عليه. وإن كان المصنف رحمه الله تعالى ذكر الإجابة وهي إجابة بإذن الله كافية، لكن نحتاج إلى تفصيل لبيان جوانب هذه القضية العظيمة، وهي قضية الولاء والبراء. الولاء يكون لمن، والبراء يكون من من. فأما السؤال قال: ما دليل الموالاة لله عز وجل والمعاداة لأجله؟ قال في الجواب: قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. هذه آية من الآيات الكثيرة في القرآن التي تنهى عن موالاة الكافرين. وأيضا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. وهذه أيضا تنهى عن اتخاذ الكفار أولياء ولو كانوا من أقرب الناس. وقول الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. هذه أيضا تنهى عن موالاة من يحارب الله وهم الكفار، وأن ذلك لا يجوز أن يكون في المؤمنين ولا ينبغي أن يكون في المؤمنين من هذا حاله، وهو موالاة أو موادة الكفار ومحبتهم. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. فهذه أيضا الآية تنهى عن اتخاذ أعداء الله الكفار أولياء، فكيف للعدو أن يكون وليا؟ ولذلك فإن الولاء لا يكون إلا لله، والعداء يكون لأعداء الله. أما تفصيل ذلك فكما سبق في المرة السابقة أن قضية الولاء والبراء، نولي من ونتبرأ من من، هذه قضية عظيمة، وهي القضية الثانية بعد الشهادتين. وكما سبق فالمقصود بالولاء الموالاة الواجبة لله ولرسوله وللمؤمنين، والمقصود بالبراء كما سبق التبرؤ من الشرك ومن أهله وعداوتهم وبغضهم. أي نعم. والأدلة على ذلك كثيرة كما سبق، تنهى عن موالاة الكفار وتأمر بالبراءة منهم ومعادتهم. ووقفنا لعلنا عند معاني الموالاة وصورها، معاني الموالاة وصورها. وكما سبق أيضا أن معنى الموالاة لابد أن كل الإخوة، كل مسلم، مش الإخوة الملتحين يعني، كل المسلمين لابد لهم أن يعرفوا ما المقصود من معنى الموالاة، ما المقصود من معنى الموالاة. فأبرز معاني الموالاة أنا أحاول أبسط العبارة عشان أنا وأنت يقال إحنا بنوالي بعض، أنا وأنت بنوالي بعض. المعنى ده لازم يكون فيه بيننا ماذا؟ محبة، نصرة، معاونة، احترام، مش كده؟ ومقتضى ذلك من طاعة، متابعة، نشر فضائل، مش كده؟ يعني أنا وأنت بنحب بعض، بنوالي بعض. هو ده معنى الموالاة، محبة وطاعة ونصرة وقيام بالأمر ونصر، هو ده، هو دي الموالاة. فالموالاة لا تكون إلا لله ولرسوله وللمؤمنين. فماذا لو صرفت هذه الموالاة بمعانيها بقى التي ذكرناها للكفار؟ مصيبة أن يحب الكفار، أن يوالي الكفار، ينصر الكفار، يتابع الكفار، يطيع الكفار، وينشر فضائل الكفار مثلا. هذه كلها صور للموالاة، لموالاة الكفار. فأيضا كما سبق ولعلنا ذكرنا صورة من هذه الصور هي الحب والمودة، ولعلنا كذلك ذكرنا النصرة، مش كده؟ مش تكلمنا عن الحب والمودة أنها صورة من صور الموالاة. وقد نهى الله عن محبة الكافرين، لأننا لا يجوز لنا أن نحب الكفار. وكذلك أيضا النصرة، لا يجوز لنا مناصرة الكفار، وأن الذي يناصر الكفار فإنما هذا يقوي شوكتهم ويكثر سوادهم، لا سيما إذا كان هذا في قتال ضد المسلمين. ولعلنا ذكرنا فيما سبق ما تعلق بقول الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. حد يذكر الآية دي؟ احنا تحدثنا عنها في المرة السابقة، ما مناسبة نزولها؟ وكذلك قول الله تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. لا، دي الحادثة بتاعت حاطب بن أبي بلتعة الذي راسل الكفار، نزل فيها قول الله تعالى: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. نزلت في بعض الذين آمنوا وكانوا في مكة ولم يهاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاءوا مع قدرتهم على الهجرة، جاءوا يوم بدر مع أهل الكفر والإلحاد وقاتلوا معهم. أي نعم، أي نعم. ولذلك حكم الله عز وجل بكفرهم. هؤلاء وإن كانوا قد أسلموا في مكة لكنهم تركوا الهجرة مع قدرتهم، ثم خرجوا في صفوف الكفار يقاتلون معهم المسلمين، فكان هذا هو حكمهم. قال الله عز وجل: فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. أي نعم. ومن صور الموالاة، ومن صور الموالاة الطاعة والمتابعة. من صور موالاة الكفار الطاعة والمتابعة. والطاعة والمتابعة من أهم معاني الموالاة التي يجب على المسلم أن يعلم لمن تكون. أنا أطيع، أطيع من؟ أنا أتابع، أتابع من؟ فإذا أطاع المسلم غير الله فإن هذا فيه ابتداء مخالفة لأمر الله تعالى. فماذا لو أنه أطاع الكفار؟ انظر، قال: فقد أمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بطاعته سبحانه وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن طاعة الرسول من طاعة الله عز وجل، وطاعة أولي الأمر إذا كانوا يطيعون الله عز وجل. قال الله عز وجل في ذلك: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولاحظ سياق الآية: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما قال سبحانه وتعالى: وأطيعوا أولي الأمر منكم. وذلك لأن طاعتهم ليست طاعة مطلقة كما هي طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما طاعتهم مقيدة بطاعتهم لله ولرسوله. ولذلك الطاعة لا تكون إلا لله ولرسوله وللمؤمنين الذين يطيعون الله عز وجل. وأما الاتباع فالاتباع لا يجوز أن يكون إلا لما أنزل الله عز وجل، الكتاب والسنة. فأمر الله عز وجل باتباع ما أنزل من القرآن والسنة، واتباع سبيل المؤمنين أي الذين سيسلكون طريق القرآن والسنة. فقال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، وقال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن الطاعة والمتابعة لا تكون إلا لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين الطائعين، طاعة متابعة. أما طاعة الكفار والمنافقين ومتابعتهم على الكفر والضلال والعياذ بالله، اللي يصرف بقى الطاعة هذه والمتابعة هذه للكفار والعياذ بالله، فلن يكون إلا في ضلال والعياذ بالله، سيطيعهم في الضلال، سيتابعهم على الضلال. فهذه موالاة لهم، هذه موالاة لهم. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تطع منهم آثما أو كفورا، لا يجوز طاعة الكفار. وقال تعالى يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، واتبع. ها الآية تضمنت الأمرين، الطاعة والمتابعة، الطاعة والمتابعة. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من المتابعة الباطلة، قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ يعني هؤلاء هم بالفعل الذين سيتابعهم كثير من المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، وهذه علامة من علامات النبوة، وقد أخبر أن أكثر الطاعة ستكون اليهود والنصارى خصوصا من الكفار، وهذا مشاهد في العالم الآن، أكثر المسلمين يطيعون يتابعون ويطيعون الكفار ولا سيما اليهود والنصارى، حتى يخرج كثير والعياذ بالله ممن يتسمون بأسماء الإسلام ويطالب صراحة بتنحية القرآن والسنة والدين والشريعة والإسلام ومتابعة الكفار. حتى قال قائلهم يوما في محفل كبير جدا، قال لن تقوم للدول العربية قائمة ولن يتقدم العرب إلا بمتابعة النظم الغربية. وطبعا كلمة النظم الغربية يقصد تحت منها معاني فظيعة جدا، أولها تنحية الإسلام عن الحياة ومتابعة الكفار فيما هم عليه في كل شيء، حسبنا الله ونعم الوكيل. وبما تقدم يتبين لك أنه لا يجوز طاعة أو متابعة من يدعو إلى مخالفة منهج الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأما متابعتهم فيما كان حقا نافعا للإسلام والمسلمين فلا يكون من الموالاة، وهذا سيأتي عليه كلام في آخر الحديث إن شاء الله، إنه لا تجوز متابعة طاعة الكفار ولا متابعة الكفار. لكن إذا كان الطاعة والمتابعة فيما فيه نفع للمسلمين لا مانع، اصنعوا صاروخ مثلا، هل نتابعهم في ذلك أم لا نتابع؟ يجوز، بل هذا من الخير ان احنا نتابعهم في صناعه الصواريخ ونصائد مش القصات الشعر والملابس والثياب ونحو ذلك كما يفعل المسلمون ويتركون ما فيه جواز. العجيب ان كثير من المسلمين يترك ما فيه الجواز في متابعه الكفار ويفعل ما فيه المنع والحرمه. اي نعم. ايضا من صور الموالاه المعونه والقيام بالأمر والنصح، من صور الموالاة المعونة والقيام بالأمر والنصح. من أراد أن يرجع لهذه المسألة يقرأها أو يتعرف عليها، فينصح بفضل كتاب فضل الغني الحميد لشيخنا الشيخ ياسر برهامي حفظه الله تعالى، في فصل كامل في هذه المسألة رائع جدا في عرض المسألة. أيضا من صور المولاء المعونة والقيام بالأمر والنصح، المعونة والقيام بالأمر والنصح دي من صور المولاء. ومن موالاة الكافرين معاونتهم على ظلمهم ونصرتهم في ذلك، ده من موالاة الكفار، انه يعين الكفار وينصرهم وينصح لهم، انه ينصح الكفار ويدلهم على ما فيه تقوية لهم على حساب المسلمين. وقد ضرب القرآن لذلك مثالين، هما امرأة لوط التي كانت ردئا لقومها حيث كانت على طريقتهم وراضية بأفعالهم القبيحة فتدل قومها على ضيوف لوط، وكذا كان فعل امرأة نوح عليه السلام. الاثنين دول كان عندهم موالاة للكفار، عندهم موالاة للكفار، فكانوا يعينون الكفار ويقومون بالنصح لهم، حتى قيل انه هذا كان كفرهما، هذا كان كفرهما، انه كفرهم كان بطريق الإعانة والمعونة للكفار، المعونة للكفار والقيام بالنصح لهم ونحو ذلك. وعليه فإن من يعين الكفار ويدلهم على ما فيه ضرر للمسلمين هذه موالاة، اللي يعينهم ويدلهم على أن يضر المسلمين دي موالاة للكفار. ولذلك بعض المسلمين أيام ما كان يعني بعض المجرمين من يعني جواسيس اليهود من المسلمين يدلون اليهود على بيوت المسلمين في فلسطين، فبعض الناس كان يعني يأخذ على من يقول ان دول مجرمين ويعني يجب قتلهم، فهؤلاء والعياذ بالله كفر مجرمون، لانهم يعينون الكفار على المسلمين وينصحون للكفار على حساب الاسلام وإزاء المسلمين. ومنها صحبتهم والثناء عليهم ونشر فضائلهم، من الموالاة أيضا للكفار ومن صور المعونة لهم أنه يصحبهم ويثني عليهم وينشر فضائلهم وينشر فضائلهم. وهذه الصورة ظهرت واضحة في العصور الأخيرة، فقد رأينا أفراخ المستشرقين ينشرون فضائلهم، تجد أفراق المستشرقين الزيول اللي هم تعلموا عندهم يجوا من بلادهم ينشروا فضائل الكفار ويطعنوا في الإسلام وفي رموز الإسلام وينشروا فضائل الكفار وغير ذلك. ولعل من صور ذلك وإن كان بدرجات طبعا نشر فضائل الكفار في أي مجال، في أي مجال من المجالات التي بها يظهر فضل الكفار على المسلمين والاعتزاز بهم، الاعتزاز بهم كمثل بيعلقوا صور الكفار في بيوتهم، تلاقي معلقين صور الممثلين مثلا، صور لاعبي الكره وصور الادباء ونحو ذلك، يعلقوا صورهم في بيوتهم او ينتسبون الى فكرهم ونحو ذلك، فهذا كل نوع من الموالاه ولو بدرجه. اي نعم. العلماء لهم في مسألة نشر الفضائل للكفار كلام في الفقه أيضا، في الفقه أيضا أنه لو ظهر على الكافر في مثلا موته، عند موته ظهر عليه علامة من علامات الخير لا يجوز للمسلم أن ينشرها ولا الفاسق كذلك. يعني لو أن واحد بيغسل واحد فاسق، الفقهاء بيقولوا لو لا وجد عليه علامة من علامات الخير ما إيه ما ينشرهاش. يعني واحد ممثل مثلا بيغسلوه كده ظهرت عليه اي علامة علامات الخير مثلا، المغسل ما ينشرش الكلام ده. لماذا؟ لانه قد يغتر به ضعافه القلوب فيظلون على الضلال. ايوه ده راجل مات وهو يعني بيمثل، اذا التمثيل فيهاش حاجة بدليل ان ظهرت عليه علامة من علامات الخير. ما بالك الكفار بقى لو ظهرت عليهم علامات من علامات الخير فلا ينبغي للمسلم أن ينشر فضائلهم ولا ينشر ما ظهر عليهم من خير، وفي الغالب هذا سيكون لهم استدراج وفتنة. ومن صور موالاة الكفار التشبه بهم والركون إليهم، تشبه بالكفار والركون إليهم. ومن معاني الموالاة التشبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. فالتشبه بالكفار في الظاهر أو الباطن من أخطر الأمور على دين المسلم. تشبه في الظاهر أو الباطن أمر خطير على المسلم، والموافقة الظاهرة تأخذ إلى الموافقة ليش الباطنة. يعني بعضهم يقوم يوافق الكفار فيما ظهروا فقط، وإن كان في الباطن مش بيوافق. هذه الموافقة الظاهرة مع الوقت تأخذ إلى الموافقة الباطنة. فالتشبه بالكفار في الظاهر أو الباطن من أخطر الأمور على دين المسلم. قال النووي رحمه الله تعالى في روضة الطالبين، واسمع قول الإمام النووي، هذا القول اللي في زماننا دلوقتي الجماعة الأذناب لو سمعوه هيشتموا الإمام النووي أكيد. فقال النووي في روضة الطالبين، قال: ولو شد الزنار على وسطه كفر، واختلفوا في من وضع قلنسوة المجوس على رأسه، والصحيح أنه يكفر. هذا كلام النووي بيقول لو أن مسلما شد الزنار على وسطه كفر. الزنار ده شعار القساوسة، شعار القساوسة. لو في مسلم شد الزنار كما يقول النووي على وسطه يبقى كفر. لماذا؟ لأنه فعل ذلك ليظهر أنه معهم ومنهم ونحو ذلك. واختلفوا في من وضع، هذا كلام النووي، في من وضع قلنسوة المجوس على رأسه. قلنسوة المجوس يعني لعلها كانت تشبه حكاية بتاعت اليهود برضو. مش اليهود دلوقتي عندهم بتاع كده قلنسوة صغيرة قوي كده بيلبسوها هناك، فلعل المجوس كان لهم حاجة شبيهة والله أعلم. فيقول: واختلفوا في من وضع قلنسوة المجوس على رأسه، والصحيح أنه يكفر. بعض الجماعة إياهم لما يحب يعمل نوع من زيادة التفاعل والرضا في الموافقة، يقوم يعمل إيه؟ ياخد الطاقية بتاعت يروح لبس. يعني زي بعضهم خد الطاقية بتاعت الخخامات اليهود وراح عامل ايه وراح لبس، وهكذا. نعم، نسأل الله العافية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وأعمال الكفار والمشركين على ثلاثة أقسام. مسألة التشبه لابد أيضا من معرفة ضابط المسألة فيها، وإلا ربما بعض الناس يطلق الحكم مع مطلق التشبه، مع مطلق التشبه. وربما بعض الناس في تشبه يعني مقطوع به أنه من التشبه بالكفار يقول بكلام يميع به المسألة. ولذلك أعمال الكفار والمشركين على ثلاثة أقسام عشان يبقى مسألة التشبه يعني مضبوطة. وهذه الأقسام إما أن تكون في العبادات المحضة، أو تكون في العادات المحضة، أو تكون العادات المحضة اللي هي الأداب، يعني الأداب اللي هم يتعاملوا بها ونحو ذلك يعني. وإما أن تجمع العبادات والعادات، دي أعمال الكفار وأقوالهم وأحوالهم، يعني يا في العبادة يا في العادة عادتهم، يا إما في العادة والعبادة الاثنين مع بعض ممكن يجتمع الحال. القسم الأول وهو الذي يكون في العبادات المحضة، منه قسم مشروع في ديننا مع كونه كان مشروعا لهم، هو مشروع في ديننا مع كونه كان مشروع لهم في يوم من الأيام. مثال ذلك أصل الصلاة والصيام مثلا. أصل الصلاة والصيام، الصلاة كانت مفروضة على الكفار من اليهود والنصارى وغيره في ما سبق، والصيام غيره أين؟ فمثلا صيام عاشوراء له أصل عندهم، له أصل، وهو في ديننا له وجود، له وجود. صيام اعتزال الحائض، اعتزال الحائض له أصل عندهم، أي نعم، وهو في ديننا أيضا له أصل. وهكذا دفن الموتى، هم كانوا يدفنون الموتى ونحن ندفن الموت، فدي عبادات لها أصل في دينهم هم، لكن لما كانت في ديننا أمرنا به شيء من المخالفة، مش زي ما هو عندهم تماما، ليس كمثل ما كان عندهم. يعني على سبيل المثال في الصلاة، نحن نصلي في سائر بقاع الأرض، هم كانوا لا يصلون إلا في البيع والدور العبادة فقط. نحن نصلي في النعال، هم كانوا يحرمون الصلاة في النعال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خالفوا اليهود والنصارى، صلوا في نعالكم، صلوا في نعال. وقال: وجعل فيها الأرض مسجدا وطهورا. أو إحنا مشتركين في الصلاة في أصل الفعل، لكن أمرنا بمخالفتهم أيضا. يعني حتى فيما أقر شرعنا هذا العمل الذي أصله عندهم أو منه أصل فيه عندهم، فقد أمرنا كذلك بالمخالفة في صورة من صور هذا العمل. فمثلا أيضا نصوم تسعاء ونصوم عاشوراء، هم كانوا يعظمون عاشوراء، نحن نصوم تسعاء وعاشوراء، وهكذا. فالجماع الحائض مثلا، هم كانوا يعتزلون الحائض اعتزالا كليا، المأكل والمشرب والجماع وغير ذلك، نحن نعتزل الحائض في الجماع فقط. نعم. هم كانوا يدفنون الموتى، نحن ندفن الموتى، لكن نحن ندفن الموتى إلى جهة القبلة مخالفة لهم، هم ما كانوا يفعلون ذلك. إذن فالقسم الأول قسم له أصل في دينهم وهو عندنا، لكن أمرنا بالمخالفة في الإيه؟ في بعض الأحوال، نوع من مخالفتهم وبيان ما يبين البراءة مما هم عليه الآن. القسم الثاني كان مشروعا لهم ثم نسخه القرآن من أصله. القسم الثاني كان مشروع لهم، كان موجود في شريعتهم، لكن في ديننا نسخ خلاص، وإن كان موجودا عندهم، كان موجودا يعني عندهم، لكن نسخ في شريعتنا، نسخ في شريعتنا. مثال: عبادة السبت بما كان فيها من وجوب الصيام والصلاة ونحو ذلك. عبادة السبت، كان يوم السبت معظم ومفروض عليهم فيه صلوات وعبادات معينة، هذا نسخ في ديننا، بل أمرنا بالمخالفة، لا نصوم في هذا اليوم ولا نخصصه بالصيام ولا عبادة، إمعانا في مخالفتهم. مثلا مما أيضا كان لهم دين ثم نسخ في شريعتنا: تحريم أكل الشحوم من البقر والغنم ونحو ذلك، هذا حرم عليهم بسبب ذنوبهم، حرم عليهم إن ما يأكلوش الشحم ولا الدهن ولا الحاجات دي، هذا في شريعتنا صار لنا حلا، صار لنا حلا في شريعتنا. وهكذا، وهذا القسم نحن مأمورون بمخالفته من أصله. خد بالك، القسم السابق احنا مأمورون بمخالفته في ايه؟ في صورة الفعل. هذا القسم نحن مأمورون بمخالفته في أصله، ما نوافقهمش حتى في أصله. أيه. حمكم الله. فنخالفهم بعدم تعظيم السبت بأي صورة حتى نهينا عن الصيام فيه، ونخالفهم بأكل الشحوم واللحوم لكل ذي ظفر بقر أو غنم، ونخالفهم بأن تكون لنا أعياد غير أعيادهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. وقال شيخ الإسلام: فموافقتهم في هذا القسم المنسوخ من العبادات أو العادات أو كليهما أقبح من موافقتهم فيما هو مشروع الأصل. أنت فاكر معنا؟ المشروع الأصل زي ما قلنا اللي هو ليه؟ أصل الصلاة، أصل الصيام. لو واحد مثلا صام يوم السبت، يوم علماء الإسلام يختلفوا ويتكلموا ويقولوا مكروه مثلا، أقصى حاجة مش كده؟ وإن كان في قول مثلا بالحرم أو نحو ذلك، لكن في كلام وفي سعة في الموضوع. غير لو واحد مثلا حرم الشحوم واللحوم مثلا من كل ذي ظفر، يبقى لا بيوافقهم موافقة إيه؟ كاملة، مش كده؟ ولذلك يقول شيخ الإسلام فموافقتهم في هذا القسم المنسوخ اللي هو زي موضوع الشحوم واللحوم وكده من العبادات أو العادات أو كليهما أو زي الأعياد أقبح من موافقتهم فيما هو أصله مشروع. ولهذا كانت الموافقة في هذا محرمة، وفي الأول قد لا تكون إلا مكروها. يعني لو أنه وافقهم المسلم في أعيادهم مكروه ولا حرام؟ حرام. لكن لعله لو أنه مثلا جاء يوم السبت وصام، الراجح أنه في كلام في المسألة تفصيلي وأنه يجوز صيام السبت، لكن مش هيصل الحرمة زي القسم الثاني. القسم الثالث لم يكن مشروعا بحال، وإنما هم أحدثوه، يعني ما كانش له أصل في الدين ولا جاءت به شريعة عندهم، لكن أحدثه هؤلاء الكفار بعد الأنبياء. مثال ذلك الأعياد التي ليست لها أصل في شريعتهم، كأعياد القيامة والميلاد وغير ذلك، وكالصيام عن بعض أنواع الطعام وأكل الأنواع الأخرى بحجة أن هذا شرع نبي سبق. مثلا فيما يدعي مثلا النصارى يأكلون بعض الأطعمة ويتركون بعض الأطعمة، وهذا ما جاء به المسيح عليه السلام ولا جاءت به شريعته. أو مثلا الأعياد التي أحدثوها ما جاء بها المسيح عليه السلام مثلا، أو لبس مثلا الدبلة، العادة اللي هي المشهورة لبس مثلا الدبلة في اليد عند الزواج والخطبة ونحو ذلك، هذه عادات هم أحدثوها، وأعياد وأداب وعبادات أحدثوها. فهذا القسم أقبح وأشد من القسمين السابقين. لماذا؟ الأولان له أصل فإحنا بنخالف في الصورة، الثاني كان له أصل بس إيه؟ نسخ، أهو كان في أصل له كان جاء به نبي، إنما ده هم اللي أحدثوه، ما جاء به نبي ولا له أصل ولا شيء، يوم المسلمون يتابعونه فيه. فهذا أقبح وأشد. أي نعم، كالأعياد كما ذكرنا والمناسبات ونحو ذلك والملابس والثياب والهيئات، نسأل الله العافية. ها؟ مشابهة، دي مشابهة، موالاة، صورة من صور الموالاة. حرام، يعني مش هتسأل. البدعة هي إحداث شيء يراد به التعبد، لكن ده يفعل شيئا ينشر به يعني دين الكفار وما عليه الكفار ونحو ذلك. لكن لو تقصد مسألة الدبلة ونحو ذلك، بدعة مأخوذة من الكفار، بدعة مأخوذة من الكفار، ولذلك إذا قيل حكمها يقال بدعة وفيها تشبه بالكفار. نعم. وأما الركون إليهم فقد قال الله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وقال قتادة معنى الآية لا تودوهم ولا تطيعوهم، وقال ابن جريج لا تميلوا إليهم. إذن التشبه بالكفار والركون إلى الكفار هذا نوع من الموالاة، ولذلك لا يجوز للمسلم أن يتشبه بهم لا في عبادة ولا في أدب من الآداب ولا في عادة من العادات، ولا سيما لو كانت هذه الآداب أو العادات أو نحو ذلك تدل على شرك بالله عز وجل كالأعياد مثلا، ولا العادات كالثياب والهيئات التي تدل على تدين زي ملابسهم المخصوصة في التدين مثلا، ولا في هيئة أيضا تدل على تخصيص ذلك بهم من خصائصهم. يعني على سبيل المثال مثلا البرنيطة، ما يسمى بالبرنيطة هذه من خصائص الكفار حقيقة، من خصائص الكفار لأنها لم تعرف إلا منهم هم. يعني فنجد مثلا في الفقه مثلا يختلف المعاصرون فيما يسمى بالجرافات، مثلا الجرافات هذه يختلف المعاصرون فيها، في الحقيقة الراجح أنها مش من خصائصهم، الراجح أنها مش من خصائصهم، لكن أقل شيء أنها فيها في النفس منها شيء، خصوصا إذا اختلف فيها يعني العلماء ونحو ذلك. فما بالك بالذين يتشبهون بهم في ما هو فيه إساءة للإسلام والمسلمين والعياذ بالله، من هيئة ومنظر وشكل وكلام وألفاظ وعبارات إعجابا بهم، مثل الذين يستبدلون كلمات اللغة العربية بالكلمات التي يتكلم بها الكفار إعجابا بما هم عليه. ليس المقصود تحريم اللغة، إنما المقصود إعجابا بما هم عليه. يوم يستبدل السلام عليكم هو مسلم، يستبدلها بالإيه؟ بالكلمات التي يستعملها الكفار إعجابا بهم، إعجابا بهاي وباي ونحو ذلك. وهذا نوع من ضعف في نفوس هؤلاء يدل على إعجاب بهؤلاء وتشبه بهم ولو بدرجة وصورة من الصور. نقف على السورة السادسة من سور الموالاة، وهي المداهنة والمجاملة على حساب الدين. إلى المرة القادمة إن شاء الله.